سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما لو أخذ يجي مكانك لأن يقرأ تعني أنت مكانك كامل لك يعني بارك الله بعد مرحبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب النية ورفيا الشرط السادس للصلاة بدأ انتقل المؤلف رحمه الله من الشرط الخامس وهو استقبال قبلة إلى النية إن كان المفروض حكما أن تسبق غيرها من الشروط لكن هكذا لأن أرى أنها تتبع الأبواب كلها ولعله رأى في أن لما كانت النية شرط لصحة الأعمال جميعها حتى في ستر العولة وفي الوضوء أخرها عنها تقرأ النية مشددة وحكي فيها التحقيق يقال نويت نية ونوات وأنويت كنويت ايش معنى أنويت كنويت أراد أن يقول الرباعي كالثلاث جاءت لغة وإن كانت غير معروفة يقول أنويت هذه الصلاة بمعنى نويت وقال أن فعل الرباعي منها كالفعل الثلاثي نعم قال في الفجاج وانتويت كذلك فكاه الجوهري فكان تقول نويت كذا وانتويت كذا وأنويت كذا كلها لغة صحيحة نعم وهي في اللغة القصد وهو عزم القلب على الشيء يقال نواك الله بخير أي قصدك به هذا معناه في اللغة نعم وفي الشرع العزم على فعل الشيء تقربا إلى الله تعالى ما الفرق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي؟ ايش الفرق بينهم؟ يعني فيه زيادة حسنة أن الشرع زاد في المعنى اللغوي زيادة أخرى أضم إليها ضميمة واللي هي العزم على فعل شيء في اللغة وفي الشرع لكن في الشرع لأجل أن يبين معناها أن هذا معنى لم يكن مألوفا عند العرب أضاف إليها تقربا إلى الله عز وجل فمن فعل شيئا أراد به التقرب فكانت تلك هي النية الصحيحة المعتبرة التي يثاب عليها المؤمن التي يثاب عليها المؤمن ولو سئلت ما هي النية قول العزم على فعل شيء تقربا إلى الله سبحانه وتعالى ولو عزمت على فعل شيء دون التقرب ما صحت هذه النية لو فعلت شيئا تقربا إلى الله دون نية كذلك لا يقبل فلا بد من العزم ولا بد من التقرب نعم ومحلها القلب والتلفظ ليس بشرط إذ الغرض جعل العبادة لله تعالى محل نية القلب والتلفظ بها لم يرد في شيئا من العبادات أقرب شيء مذكور خلفه الجماهير والعامة وبعض طلبة العلم هو الحج إذا وصل الإنسان إلى الميقات الميقات المكاني وأراد أحد النسك أو أراد عمره بعضهم يقول نويت عمره اللهم نويت العمره اللهم إني عزمت على العمره هذا ما ورد هذا هكذا بعض الناس رأى وإلا هو لو قال لبيك اللهم لبيك كفى لخروجه من منزله وركوبه السيارة ذاك هو العزم لما ركب السيارة وقفز بيت الله الحرام قبل أمنه هذا هو العزم لكن متى يتم العزم إذا وصل الميقات إذا وصل الميقات وقال لبيك اللهم لبيك فقد شرع في النسك فلا يجوز له التحلل النية محلها إيه؟ والتلفظ بها لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن بعض الفقهاء يرى أنه لو تلفظ بها الإنسان من باب التأثير أنها من باب التأثير هل التلفظ بها ليس واجب نعم ما معنى من باب التأثير؟ معنى من ذكر أنه يستحب التلفظ بها لا ينكر أن محلها القلب وأن تناوي لكن أراد أن يقول أيها المصلي يوم تريد أن تصلي وتقول صلاة الظهر هكذا تنطق بها، تريد تأكيد ما عزمت عليه حتى لا تقول عنه. لعلنا إذا مر المؤلف تلفظ على النية نوضح أكثر من ذلك إن شاء الله تعالى. إذ الغرض جعل العبادة لله تعالى، وذلك حاصل بالنية. لكن ذكر ابن الجوزي وغيره أنه يستحب أن يلفظ بما نواه. كثير من الحنة بعض المنابلة وأكثر الشافعية وقليل من الحنفية يرون هذا التلفظ، ولكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ بعد دخول الوقت أو قبل دخول وقت الظهر وقصد المسجد فوضوءه وقصده هذا هو العلم. النية تتبع العلم، النية والعلم علمك بالشيء ونيتك فيه لا يفترقان. فمن أخذ الكتاب وهو عازم على فتح مسألة ليرى فيها حكم الله فيها وتناوله الكتاب هو عزم، وخرج هذا العزم إلى التنفيذ، فما يحتاج يقول نويت كذا إن بعد هذا مقصود. والنية فجعل كثير من العادات عبادات. فمن خرج من غرفته ذهب إلى المكتبة وتناول كتاب وقصده أن يعرف حكم الله في ذلك الكتاب ليتعلمه أو يعلم غيره فهذا أجره عظيم. فوقوفه وسعيه وتعبه وكده ورجوعه خطوات في سبيل الله يكتبها الله له من آثار الحسنات. ولو نوى أنه فقط يعرف هذا المسألة ليجيب من سأله دون الشعور أنه يتقرب إلى الله أو لا يتقرب إلى الله فليست له حسنات، هذا فعل مجرد مباح. لكن لو نوى بذلك كذا، حتى الإنسان إذا قدم إليه طعام فأكل وأراد جبران الضيف يعني مواساته وتشجيعه، أو أكل يستعين بها بهذا الطعام على طاعة الله فكان تلذذه بهذا الطعام وما أنفقه فيه من نفقات يكتب في آثاره وموازينه لأجل نيته. فالنية تقلب تلك العادة وتلك الحالات التي هي من محبوبات الشخص إلى حسنة. والصحابي رضي الله عنه حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي بضع أحدكم أجر، يعني الإنسان إذا ضاجع زوجته ونوى بها ابتغاء الله عز وجل عفى نفسه وإعفاف زوجته كتب له بذلك أجر. فقارب الصحابي هذه شهوة من الشهوات نأتيها وتكون لنا أجر، قال أرأيت لو وضع هذه في حرم لا يكون له وزر؟ قال نعم. كم فكذلك هذه فالنية أمرها عظيم. فمن حاول أن يصحح نياته عند كل عمل انقلبت تلك العادات إلى طاعات وعبادات. ولذلك سلمان الفارسي وصديقه الصحابي الآخر لعله أبو الدرداء رضي الله عنه ذهب فنام، فاستيقظ أبو الدرداء ليصلي وحس به زميله أبو سلمان فقال نم ليس الآن وقت هجي ونام. أراد الاستيقاظ بعد منتصف الليل قال ارجع نم فنام حتى لن يبقى من الصبح إلا قليل. قال الآن. فاستيقظ وتوضأ وصلى ما كتب الله لهما ثم قال له إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني أنام وأحتسب أن أستعين بها أني أستعين بهذا النوم تقوية لجسمي لأعمل في الصباح ما أقيد به أهلي وأستعين به على صلاتي. فلما نوى هذه النية كتب الله نومه كأنه قيامه. هذا من فقه الصحابة رضي الله عنه. فمن توسد الفراش ذهب مبكر لأجل أن يستيقظ لصلاة الصبح كتب الله نومه هذه عبادة. النية تقلب العادات إلى عبادات. فيا إخوان يعني يحاول الإنسان قدر إمكانه أن يصلح نياته ويوجهها تقربا من الله عز وجل. اللهم أصلح قصدنا في الأمور كلها، أصلح نياتنا في جميع أمورنا يا رب العالمين. وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم يضر. يعني هذا مترتب على من رأى أن التلفظ مشروع، فمن رأى أن التلفظ هذا مشروع فقال الله يعني صلاة الظهر الله أكبر، وإذا هي صلاة العصر. هل يضر خلق لسانه نيته ولا ما يضر؟ كونه اللسان خالق النية لا يضر، هو ناوي الظهر وسبق لسانه أن العصر، قال هذا لا يضر، لأن التلفظ فيها ما ورد، ولم يقل أحد بها من الأئمة إلا بعض أتباع الشافعي أخطأ في فهم مراد الشافعي من قوله التلفظ بها وراد بها التكبير، الشافعي رحمه الله راد بها التكبير، ونبه على ذلك كبار أصحابه، فبعض أتباع الشافعية ظنوا أن الشافعي يريد بها التلفظ، وإلا هذا لم يقل بها أحد من الأئمة، فإنما المتأخرين من أتباع الأئمة رأوا أن التلفظ بها لزيادة التأكيد وبيان أن الإنسان لا يقبل عن النية، لا يكون غفلان عنه. فإن تلفظ بما نواه كان تأكيدا ذكره في الشرط، وهي الشرط السادس للصلاة، أي لا تصح إلا بها بغير خلاف، لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص عمل القلب، وهو أن يقصد بعمله الله وحده. الله أكبر. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذه النية طبعا قلنا أنها شرط في صحة العبادات كلها. العبادات كلها لا تصح إلا بنية. استدل المؤلف على أن النية شرط في صحة الصلاة بقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أين الشاهد في الآية؟ مخلصين. إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. الفقهاء حين عقدوا هذا الباب قال النية شرط في صحة الصلاة، أرادوا بها النية التي يذهب يعين بها هذه الصلاة، هل هي صلاة مفروضة أو صلاة نافلة؟ الإنسان قد يصوم، الإنسان يصوم، قد يكون هذا الصوم تطوع، قد يكون نذرا، قد يكون كفارة عن شيء ارتكبه أو مخالفة من المخالفات، وقد يكون الصوم رمضان. هذه أربع أو خمس مسائل تشتبه على من أراد الصوم، فمتى تتعين إحدى هذه المسائل؟ بالنية. الإنسان يصلي، يصلي تحية مسجد، يصلي نافلة من النوافل تابعة للمكتوبات، قد يصلي فريضة قائمة، وقد يصلي فريضة فائتة، قد يصلي نذرا لله شيئا مكتوب عليه مفروض عليه فرضه على نفسه، أمور متعددة. فكيف تتميز هذه العبادات إلا بإيه؟ إلا بإيه. إذا فقال النية شرط في صحة الصلاة، يعني إذا ذهبت فلتنوي أنها صلاة الظهر أو العصر أو المغرب، لابد من تعيينها، لابد من تعيينها، هكذا أرادوا. واضح هذا؟ إذا علمنا ذلك فأين الشاهد في موضع الآية على هذه الدلالة؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. النية جاءت في كتاب الله عز وجل عدة عبارات، عدة ألفاظ، منها الإرادة، من كان يريد حرف الآخرة نجد له في حرفه، ومن كان يريد حرف الدنيا نفسه منها، يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. الإرادة المعنى إيه هنا؟ النية والعزم. وجاءت بمعنى الابتغاء، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله معنى إيه؟ أن يكون نيته لله يفعل هذه الأمور، يعني في نجواه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصدق على الناس. من فعل هذا ناويا به التقرب إلى الله عز وجل كان له الثواب العظيم، ابتغاء مرضات الله والإرادة والنية. ويوجه وجه ذات بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله أي أخلص الوجه عن الإرادة، الوجه عن الجهة الخط، الوجه هنا ليس الوجه عن الجزء المعروف من جسم الإنسان، الوجه في هذه الآية بمعنى الجهة والخط. بلى من أسلم وجهه، فإسلام الوجه أي تصحيح النية. النية جاءت في كتاب الله بعدة عبارات، كل هذه الألفاظ التي جاءت بمعنى النية القصد منها إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، أي لا يشرك فيها غيره. فمن فعل صلاة وليست عادته الصلاة ولكن يعلم أن هذا لا يتصدق إلا على المصلين، هذه الصلاة لم تكن لله عز وجل. فمن علمه صلى صلاة يعلم أن رئيسه لا يصلي موظف إلا ما كان مصليا، فالصلاة ليست لله عز وجل. ومن صلى صلاة يعلم أن هناك خصما يطالبه بدين وأراد الهروب منه ولم تكن عادته الصلاة لم يكن مصليا لله. لكن لو كان هذا طالب الدين جاء وهو غريم تسعى في طلبه فأراد التخلص منه وجعل صلاته لله هروبا منه، هذا فترة أخرى دي. لكن لم تكن عادته الصلاة، هذه صلوات كل العبادات من لم يكن القصد فيه وإسلام الوجه فيه لله سبحانه وتعالى خالص فالعمل غير مقبول. كل هذا جاء بمعنى مخلصين له الدين، بمعنى مخلصين له الدين. إذا عرفنا معنى الإخلاص وهو التوجه لله سبحانه وتعالى بذاك العمل لا يراد به إلا وجهه الكريم، وهذا شرط في صحة جميع الأعمال. فهذه النية هي أول النيات المطلوبة، لأن النية ترى لها معنيين يا أخوان. النية إذا جاءت في الفقه يراد بها معنيين، إما أن يبين أن المقصود هو الله سبحانه وتعالى بتعيين المقصود من فعل العبادة، أي أولا أن تعين المقصود من فعل العبادة. إذا فعلت العبادة هذه فلمن تريد بها، يعني فلمن يكون أداءها، يكون أداءها لله سبحانه وتعالى. إذن الخط الأول تعيين المفعول له تلك العبادة، أي تعيين المقصود بالعبادة. النية الثانية تأتي لتمييز العادة عن العبادة أو تمييز عبادة عن عبادة، وهذا مقصد أو جل ما يقوله الفقهاء في كتبهم التي تأتي بتمييز عبادة عن عبادة. فأيهما أسبق في الوجود؟ أن يكون العمل خالصا لله سبحانه وتعالى. وهذه النية هي الموجودة في كتاب الله عز وجل، وهي التي أراد بها النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث. يمشي إلى أي المجاهد، الإنسان يقاتل في سبيل، يقاتل حمية، ويقاتل شجاعة، ويقاتل ليبين مقامه في الصف. إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي أنواع هذه الجهاد؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، أو قاتل في سبيل الله هو الجهاد، ليس جهاد هذا. فمن قصد بذلك العمل ابتغاء مرضات الله وجهه الكريم كان ذلك، كانت تلك النية لبيان أن المقصود بهذه العبادة هو الله سبحانه وتعالى. والنية الثانية ما هي؟ النية الثانية المقصود منها تمييز عبادة عن عبادة. إذا دخلت لتبين أن هذه صلاة ليست زكاة، وأن هذه زكاة ليست صدقة، الإنسان يخرج دراهم يعطيها الفقير، فإن لم ينوي بها الزكاة لا تجزي، ولو أعطى كل ماله، من أخرج كل ماله وأعطاه المستحقين لم ينوي بها الزكاة لا تقوى عن الزكاة، إنما تقع عن الزكاة إذا نوى بها الزكاة المفروضة. إذا النية الثانية ما هي؟ لتمييز عبادة عن عبادة، أو التفريق بين عادة وعبادة. فإذا قول الاستدلال بقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هل المراد لهذه النية بيان المقصود بالعبادة أو تمييز عبادة عن عبادة؟ مقصود عبادة عن عبادة. اقرأ يا أخي. ولقوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. يقول كذلك الدلالة الأولى من كتاب الله والدلالة الثانية من قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، الأعمال لا تقع ولا تصح إلا بالنيات. إنما ذات حصر، حصر النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال مو ثوابها ولا صحتها ولا كمالها، إن المراد بها الصحة. العمل لا يصح ولا يقبل إلا إذا وجدت فيه نية. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: إنما لكل امرئ ما نوى. هل هذه الجملة تأكيدا للجملة السابقة أو أنها تأكيد لمعنى جديد؟ عرفتم؟ إنما الأعمال بالنيات معنى، وإنما لكل امرئ ما نوى، أهو تأكيد للجملة الأولى أو تأكيد لمعنى آخر جديد؟ تأكيد لمعنى آخر جديد. إذن ما هو المعنى الآخر الجديد؟ الذي يفارق المعنى الأول. الأول عرفنا معنى إنما الأعمال بالنيات، لأنما أنها لا تصح إلا بنية، إنما صحتها تكون بالنية. وإنما لكل امرئ ما نوى. ما معنى؟ أي أن الإنسان إذا قصد عملا لا يكون ثوابه إلا ذلك العمل، لا ينتقل إلى غيره. فمن أراد أن يتصدق على عمر ولم ينم به إلا عمر، يعلم أنه لو جاء زيد ووقعت الصدقة في يده قال حبا يعطيها له، فقدم الصدقة إلى زيد فوقعت في يد عمر، هل يكون ثوابها تجزئها أو لا تجزئها؟ إن كان زيد هذا الذي لا ينوي أن يعطيه من غير مستحق الصدقة لا تجزئه. الشاهد أن قوله صلى الله عليه وسلم إنما لكل امرئ ما نوى، أن النية لا تتعدى ما فعله، الفعل الذي فعله هو الذي له. أما الأولى بمعنى صحة الأعمال لا تكون إلا بنية، فهذه الجملة مغايرة لهذه الجملة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث: فمن كانت هجرته إلى الله فهجرته إلى الله ورسوله. اقرأ إبراهيم. ولأنها قربة محضة فاشترطت لها النية كالصوم. الصلاة قربة محضة، لأن يعني بعض الأفعال قد تكون فيها قرب وقد تكون ليست بقربة. مثال إعانة الفقير على حمل المتاع، زيارة الصديق المريض، أو زيارة المريض عموما، تكون قربة قد تكون منفعة تشتركان. أما الصلاة فهي قربة محضة، ليست فيها منفعة لا مالية ولا بدنية ولا معنوية. نعم. وقيل فرق وقيل ركن، وعدها في التلخيص مع الأركان لاتصالها بها. هذا الكلام ينفع طلبة العلم، هل النية شرط أو ركن؟ النية شرط ولا ركن؟ ما الفرق بين الشرط والركن؟ ايش الفرق عبد الرحمن؟ يقول الشرط ما كان خارجا عن الشيء وماهيته، والركن ما كان داخلا فيه، يعني كالصلاة الركوع والقيام والسجود وضع الجبهة على الأرض يعتبر هذه من أركان الصلاة، فمن لم يفعل قياما ولا ركوعا ولا سجودا ما صح الصلاة. والنية كذلك شرط في صحة الصلاة، من لم ينوي لا تصح الصلاة. إذن ما الفرق بين هذه وهذه؟ الفرق بينهما أن النية خارج عن أبعاد الماهية، ليس جزءا من الصلاة. أما الأركان هي أجزاء من الصلاة، الأركان جزء من الصلاة أو جزء من العبادة، والشرط خارج عن العبادة، لكن الشرط لا بد أن ينسحب على جميع العبادة. فإذا دخل الإنسان ناويا هذه العبادة لله عز وجل ثم أراد يقطعها في المنطقة تبطل تلك العبادة، لا بد من استئنافها. فالشرط وإن كان خارجا عن الماهية لكن لا بد من استمرارها وسحبها على جميع العبادة حتى تنتهي العبادة. فإذا الفرق بين الشرط والركن أن هذه خارج عن الماهية وهذه جزء من الماهية. نعم نعم. اللهم صل على محمد. قال وحرمت أن أفعل أمرك إلا ما هو خلاف الحرام، فمعناه جدت أن أفعل هذا غير نية أراد أن يصلي ولم تبدو الصلاة. أخوني أسأل، تأتينا هذه المسألة. أخوني أسأل يقول أن من عزم على فعل شيء ناقض للصلاة في أثناء الصلاة يبطلها أو لا يبطلها؟ في الفرق بين أن تنوي الخروج من الصلاة بإبطالها وبين أن تفعل شيئا تريد إبطاله. أنت تصلي صلاة السنن ثم سمعت بغرغرة في البطن فقلت سأتنفس، ولكنك لم تفعل. إذا تنفس معنا ولكنك لم تفعل، الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ صلاة صحيحة، لأنك لم تأتي بما يبطل الصلاة. واضح هذا؟ ولو صليت النافلة ثم قلت سمعت التليفون يرن الجرس، يقول تقطع الصلاة ويجيب هذا الهاتف، تصح استمرار الصلاة ولا تبطل؟ أنت اعتمدت على قطعها فتبطل الصلاة لأن هي ما استمرت، قطعتها هنا لما صححناها في الأول وأجزنا صححناها في الأول أبطلناها هنا. هناك أردت أن تحدث شيئا مما يبطل الصلاة ولم تفعله، ما حدث شيئا، عرفت يا أخي؟ وأما ثانية إنما عزمت على الخروج من الصلاة فالعزم هذه إفساد للنية، خلخلة النية إذا وقع فيها الشك في أثناء العبادة أبطلها إلا الحج، إن دخل في الحج ثم أفسده وأراد الخروج منه لا يمكن الخروج منه، لا بد أن يأتي به ولو كان فاسدا، ويجد عليه عمرة أخرى إن كانت عمرة أو الحج يقابل إن كان إن أحياه الله عز وجل. كل عبادة من شك في أثنائها فيتبطل أو ترددت النية فيها فيتبطل إلا إيه؟ إلا الحج فإنه لا يبطل، لا بد من الاستمرار فيه ولو كان فاسدا. عرفنا هذا؟ عرفت الشبهة يا أخي؟ اقرأ. وعدها في التلخيص مع الأركان لاتصالها بها، وإلا فهي بالشروط أشبه. وقال سيدنا الشيخ عبد القادر: هي قبل الصلاة شرط وفيها ركن. قال صاحب النظر: فيلزم في بقية الشروط مثلها وفيه نظر، وهي الشرط السادس للصلاة على كل حال، أي لا تسقط بوجه، فهي شرط مع العلم والجهل والذكر والنسيان وغيرها. من جهل أو نسي لا بد من النية، في بعض العبادات في بعض الشروط أن ننسها قد يجبر ذلك السهل بعدم الفعل بخلاف النية، لا بد من الإتيان بها في كل حال. اقرأ. ويجب أن ينوي الصلاة بعينها إن كانت معينة، وإلا أجزأته نية الصلاة. وهل تشترط نية القضاء في الفائدة ونية الفرضية في الفرض على وجهين؟ ويجب أن ينوي الصلاة بعينها إن كانت معينة فرضا كانت كالظهر والعصر أو نفلا كالوتر والسنة الراتبة ونحوها، نص عليه. أخوانا النية أمرها بسيط، النية سهلة لأننا قلنا تتبع العلم، النية تتبع العلم، لكن بعض كتب الفقه قد يصعبون المسألة فيرون أنها من الأمور الصعبة في استحضارها، وليس كذلك. من علم أنه يفعل شيئا تركه، تلك هي النية. من قام وأراد أن يصف عن المسلمين بعد أن سمع إقامة الصلاة فهو ناوي لأداء هذه الفريضة، لكن هو عالم أنها العشاء أو يعلم أنها المغرب فتكفيه ذلك. لكن من لا يعلم ذلك هو متوقف، ولكن سهى لا يدري هو مغرب أو عشاء ثم دخل مع الناس، هذا لا أصلح، لا تصلح معه. إذن متى تعجب النية عن الإنسان؟ لو كان في حالة غفلة وجهول شديد، قام من النوم وهو ذلك يتوضأ ودخل لا يدري هو عصر ولا مغرب أو عشاء، أو لا يدري هو ظهر أو عصر، هذا لا بد أن يعين فريضة. وإلا عادة التعيين واقع وتحصيل حاصل، يعني من توفيق الله علينا، نسأل الله يتقبل منا ومنكم، الآن منتظرين الصلاة ونستمع كلمة العلم، وهذه من أهم الفضائل، فننتظر صلاة العشاء، فإذا سمعنا المؤذن وسمعنا الإقامة قامت ثم انصرفنا إلى إقامة الصلاة، هل لابد من إعادة استحضار النية أن الصلاة القائمة الآن هي العشاء؟ ما يحتاج هذا، تحصل حاصل أنت قيامك واستعدادك وانتظارك هنا إنما هو صلاة العشاء. من قرأ في بعض كتب الفقه يرى أن بعض الأمور الصعبة كأن النية أمر متعذر تحضيره أو استحضاره، ليس أمر كذلك، كل من علم شيئا أراد فعله فالنية حاضرة في قلبه. نص عليه وجزم به الأصحاب لعموم الخبر، فيلزمه نية الفعل والتعيين ليس ميز عن غيرها. عموم الخبر وينه؟ فيجب أن ينوي الصلاة بعينه وترا. إذا كانت في النهر لابد أن تميز بين تنوي الوتر أو السنة الراتبة أو تحيط المسجد. وإذا أردت الراتبة لابد أن تعينها ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء. الدليل على ذلك عموم الخبر. وين عموم الخبر يا أخوان؟ وإنما لكل امرئ ما نوى. وإنما لكل امرئ ما نوى. وإنما لكل امرئ ما نوى. لابد أن تنوي هذه أن تميز عن غيره. وإلا لو دخلت ما تبين فيلزمه نية الفعل والتعيين ليتميز عن غيرها. وقيل نية أو ما عليه من رباعية جعلها صح وكفى. وأومأ إليه أحمد. الآن من دخل صلاة العشاء فقال يرون أنه لا بد من تعيين نوعية هذه الصلاة ولا بد أن من تعيين أنها فرض يومك هذا. تسألهم لما اشترطتم هذين الشرطين؟ ليقول فرض هذا اليوم؟ قال حتى لا تختلف بفائدة سبقت عليك حتى تتميز عن غيره. وهذا تحصيل حق. من قام إلى العشاء يعلم أن هذا هو الفرض الذي فرضه الله عليه. ومن قام إلى صلاة العشاء يعلم أن هذه هي الرباعية التي وقعت بعد المغرب. فقيامك هو علمك بالشيء الذي تفعله وتلك هي النية. اشتراط التعيين اشتراط الفرض التعيين لا بد منه أن تعلم الذي تفعله. أما اشتراط الفرضية لا بالتكليف هذا في مشقة. نعم. وقيل يكفي نية الصلاة في نفل معين ذكره في الترغيب. وإلا أجزأته نية مطلق الصلاة إذا كانت نافلة مطلقة كصلاة الليل لعدم التعيين فيها. أنه صلاة مطلقة تقرب إلى الله عز وجل ما أن صلاة بعد العشاء ولا أن صلاة تابعة العشاء. لا نحتاج هذا. نصلي لله والله عالم. نعم. وهل تشترط نية القضاء في الفائتة ونية الفرضية في الفرض على وجهين؟ من نسي صلاة العصر وأراد قضاءها تذكرها بعد المغرب هل لابد من نية صلاة العصر؟ لا ينويها. هل لابد من أن ينوي أنها قضاء أو لا ينوي؟ سبق يا إخوان أن قلنا أن الفقهاء قسموا العبادة الفائتة إذا أعطيت في غير وقتها سموها قضاء، إذا أدوها في وقتها سموها إيه؟ قضاء. وبنوا على هذه التفرقة القضاء والأداء أنه لا بد من تعيين النية إذا أراد الإنسان أداء الفائتة. لو صليتها ولم تعين لم تجزي. وقلنا فيما سبق أن هذا التقسيم تقسيم مستحدث الحاصل قليل. وإلا كتاب الله سبحانه وتعالى سمى الصلوات قضاء وسماها أداء عن عندما القضاء في غير الوقت. الله سبحانه وتعالى يقول فإذا قضيت الصلاة فانفجروا في الأرض سماها قضاء. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فسماها قضاء، مع أنها في الوقت ما فعلت إلا في الوقت. فالتسمية هذه حاصلة عن مستحدث. وبنوا على هذا المصطلح الحادث أمورا منها النية، أنك لو صليت صلاة في غير وقتها كمن نسي أو استيقظ من النوم أو تذكر أنه كذا وأردت قضاءها لا بد أن تنوي أن هذه قضاء ليست أداء. قلنا هذا أمر يعني لم يرد دليل له لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقيل هما روايتان إحداهما لا يشترط جزم به معظم الأصحاب وهو الصحيح وهو الموافق لكتاب الله. نعم. وصححه ابن تميم وغيره لأن التعيين يغني عنها لكون الظهر لا يقع من المكلف إلا فرضا كما أغنى عن نية عدد الركعات. والثانية يشترط وهو قول ابن حامد وصححه في الفروع يتميز عن ظهر الصبي وعن المعادة. فعلى هذا يحتاج إلى نية الفعل والتعيين والفرضية. إلى نية الفعل هذا قلنا لا بد منها. من صلى من حضر مع الناس وصلى العشاء لأنه يعلم أن هناك أشخاص خارج الحرم يراقبون من لم يصلي هذه لا صلاة له لأنه لم ينوي بذلك القرب إلى الله عز وجل، لا بد من نية الفعل. لكن تعيين هذه الصلاة من غيرها هذا من باب تحصيل الحاصل، ما دخل المسجد وقام بين الصفوف إلا هو ناوي لهذه الصلاة. إن هذه في حالات نادرة من قام من النوم أو كان معه شغل مستمر فلم يتذكر ما الذي يفعله، هذا لا بد من تعيين الفعل الذي يفعله، لا بد من استحضار النية لبيان الفعل. وإلا النية تتبع العلم، من علم شيئا وأراد فعله فتلك هي النية. نعم. وكذا الخلاف في اشتراط نية الأداء في الحاضرة، ويصح القضاء بنية الأداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه ذكره الأصحاب. قالوا ولا يصح القضاء بنية الأداء وعكسه أي مع العلم. لا صح. قضاء جائز. فني هذا قضاء أو أذان جائز. وظاهره أنه لا يشترط إضافة الفعل إلى الله تعالى فيهما. أراد أن يقول هذه المسألة من قام إلى صلاة الظهر أو العشاء هل لا بد أن ينوي أن هذه الصلاة لله سبحانه وتعالى أو لا ينوي؟ عرفتم؟ هذه النية الأولى سلمنا عليها مخلصين له الدين. ما القصد أن ينوي؟ أي هل يستحضر أن هذه الصلاة، هل يجب عليه استحضار النية أن هذه الصلاة التي يريد أداءها الآن هي لله عز وجل ثم ينوي أنها العشاء؟ عرفتم هذا السؤال؟ هذا تقرير أكثر الفقهاء في كتبهم سيما الشافعية. قلنا هذا نية قديمة، كل من بلغ أو نشأ بين قوم مسلمين وكان على إسلام وفطرة يصلي مع الناس فيعلم أنه لا يتوضأ إلا صلاة، ومستحضر أنه إذا سمع الأذان يحضر الصلاة، ويعلم أنه إذا هل شهر رمضان يقوم مع المسلمين، وعازم على أنه إذا جاء وقت الحج حج مع الناس، وقاصد بعزم أنه إذا حان وقت الحول بالزكاة أخرج الزكاة. فهذه أعماله كلها من قديم قاصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. هل يريد، هل المطلوب منه تجديدها في كل فرض؟ يكفي ذلك وتسحب على جميع الأعمال. هذا هو السؤال الذي قرأه القارئ الآن. اسمع يا أخي. وظاهره أنه لا يشترط إضافة الفعل إلى الله تعالى فيهما، وكذا في جميع العبادات في قول الأصحاب. لا يشترط، يعني لا يشترط تجديدها، لا بد أن تكون لله كل عبادة لا بد أن يتقرب بها إلى الله عز وجل. وقول لا يشترط أي لا يشترط تجديدها، ما تعبرني مرة ثانية بس لا تبقى. نعم. ولذلك يقال في رمضان من كان عازما وهو مسلم مؤمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على الوضوء وهو مؤمن إذا جاء رمضان يصلي يصوم مع المسلمين، وجاء رمضان وفرح به ومات السحر بنسيانه أو شهر وأصبح صائم مع المسلمين، هل يكفيه أو يقال له لم تبيت النية من الليل؟ هذه مسألة خلافية بين بعض أهل الفقه الحنفية وغيره. هل يجب التبيت من النية أو تكفي نية المرء السابق أنه عازم منذ غدا أن كل رمضان ياتي سيصومه إن شاء الله عز وجل، عازم على ذلك، يكفيه سحب النية الأولى تلك الذي عقدها منذ سنوات وهو عازم عليها، أو لا بد من تجديد النية لكل سنة إذا أهل شهر رمضان؟ اقرأ. وقال أبو الفرج الأشبه اشتراطه، وقيل يشترط فيما يقصد لعينه كالصلاة والصيام دون الطهارة. دون الطهارة لما لم يشترط الطهارة النية واشترط النية قربة إلى الله عز وجل، واشترطوا في الصيام والصلاة والزكاة والحج النية، لأن الطهارة ليست مقصودا بذاتها، إنما هي وسيلة لإتمام أمر مقصود لعينه. يتوضى الإنسان إلا لمسجد، يعني لا يتوضى الإنسان إلا لأمر من العبادات كمس مصحف أو قراءة القرآن أو اللطف في مسجد أو أداء صلاة أو الطواف، بغير ذلك أو النوم لمن أراد النوم، بغير ذلك الوضوء هكذا ليس مقصودا من هذا. فلما كان الوضوء وسيلة لإحدى هذه الوسائل أن يشترط فيه تعيين النية أنها لله ولا يشترط، عرفنا هذا السؤال. هذا أمر كذلك وارد في الخلافيات. الأمر الثاني أن أراد الوضوء أن لا بد له من نية أو لا يلزمه نية، ليست النية التي هي فرضية أداء، إنما النية أن يقصد بهذا الوضوء رفع الحدث أو يقصد بهذا الوضوء التبرد. يقول أهل العراق والأحناف قاطبة أن من أدى الطهارة بالكيفية التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل اليدين أول والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وأتمها كما هي ولو لم ينوي رفع الحدث وقعت. لما؟ قالوا لأن هذا شرط والشرط لا يطلب فيه نية، وأمره كأمر إزالة النجاسة وكرد الودائع والغصوب. من أعطاك وديعة قال اتركها أمانة عندك بعد شهر أعدها إليك، لو لم تعدها إليك جاء هو أخذها بنفسه أجزأت أو لم أجزي أنت، ولو أنها نقلت منك إليه دون قصد منك أجدأت أو لم تجدي، فلا يشترط فيها نية. ولو وقعت نجاسة على ثوب ثم مشيت أنت في المطر وجاء المطر وأزالت هذه النجاسة، طهر الثوب ولا ما طهر؟ فهم يرون أن رفع الحدث كهذه الأمور اعتبروها من الترك، يقولون من لم ينوي فوضوءه صحيح، لكن الثواب لا يقع إلا بنية. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من توضأ وأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب السماء أو كان له من أجل كذا وكذا. هذا الثواب لا يقع إلا لمن نوى، ومن لم ينوي هذا باتفاق أهل العلم لا يقع له ذلك. تنبيه: إذا نوى من عليه غفران فائتتان غفرا منهما لم يجزئه عن واحدة منهما حتى يعين السابقة لأجل الترتيب. اسمعنا الأديث، ما معنى لأجل الترتيب؟ الصلوات الفوائد فيما سبق من فاتته صلاة ظهر وعصر وأراد قضاءهما كيف يقضيهما؟ لا بد من الترتيب، لا بد أن يصلي الظهر أولا ثم العصر ثانيا، لو عكس ما صح. لو فات صلاة العصر على بعض الناس ودخل وجد الإمام يصلي المغرب ودخل مع الناس صلى المغرب، فما الذي يفعل؟ يصلي العصر ثم يعيد المغرب. لما طالبناه بإعادة المغرب؟ لأن الترتيب لا بد منه، ترتيب في شروط الصلاة كما مر عندنا إلا قول أكثر الفقهاء لا بد من الترتيب بين الصلوات. فمن فاتته صلاتان وأراد قضاءهما تجب عليه النية في تعيين إحدى الصلاتين ولا ما تجب؟ لما وجبت عليه؟ لأجل الترتيب. لما وجبنا النية عليه في هذه الحالة؟ لأجل الترتيب. وقيل بلى كصلاتي نذر لأنه مخير هنا في الترتيب. يقول وقول آخر لا يجب عليه الترتيب، فمن نوى أنه يصلي لله ركعتين وركعتين ولو صلى إحداهما قبل الأخرى جائز، لو نوى أن يصلي اليوم الفلاني ركعتين واليوم الذي بعده ركعتان ركعتين له أن يقدم هذا على هذا. يقول لا يشترط في هذه الترتيب كذلك لا يشترط في قضاء الفوائد الترتيب. هذا قول آخر هذه مقالة العلم فقط. نعم. وإن قصد بالفائدة أنها ظهر أمسه والحاضرة أنها ظهر يومه لم يحتج إلى وقفهما بالقضاء والأداء، فإن كانت عليه وحاضرة فترك شرطا في واحدة لزمه إعادة واحدة في الأشهر. إن كانت عليه وحاضرة اثنين من الفوائد، وعليه صلاة حاضرة كصلاة العشاء، فترك شرطا من إحدى شروط هذه الصلوات، ما الذي يفعل قال؟ فترك شرطا في واحدة لزمه إعادة واحدة في الأشهر. لزمه إعادة واحدة على الأشهر. ترك صلاة الظهر وصلاة العصر ثم رباعية أخرى وهي العشاء وهي القائمة الآن حاضر، يلزمه وعلم أنه في إحدى الصلاتين الفائتتين ترك شرطا من شروط الصلاة التي لا يصح إلا بالإتيان بها، ما الذي يلزمه؟ يلزمه إعادة صلاة أخرى. نعم. فإذا ظن أن عليه فائتة فنواها في وقت حاضرة مثلها ثم بان أنها لم تكن عليه لم تبدئ عن الحاضرة في الأظهر، قاله ابن تميم. والثاني تبدئ كما لو نوى ظهر أمس وعليه ظهر يوم قبله كما لو نوى ظهر أمس وعليه ظهر يوم قبله ويأتي بالنية عند تكبيرة الإحرام لأنه أول الصلاة لتكون النية مقارنة للعبادة. ويأتي بالنية عند تكبيرة الإحرام، فإن تقدمت قبل ذلك بالزمن اليسير جاز. هذه المسألة أن من عزم على صلاة العشاء وتوضأ وضوء المغرب وصلى المغرب ثم حضر صلاة العشاء هل يجدد النية أو لا يجددها؟ هذا هو المطلوب. يقول لا بد من إتيان النية قبل الشروع في العبادة في وقت قصير قليل، ولو كان الوقت طويلا وأبنى على تلك النية السابقة التي حدثت من وقت طويل ما تصح صلاة، هكذا يقول. لكن قيامك أنت للصلاة ووقوفك في الصف أليست هذه نية؟ فهم يعني صعبون المسألة ويرون أنها استحضارها من أصعب الصعوبات، وإن إنسان لو تقدم أو توضأ أو أقبل أو وقف وهو عالم بما يفعل ويجب أن يستصحب حكمها إلى آخر الصلاة، فإن قطعها في أثنائها بطلت، وإن تردد في قطعها فعلى وجهين. إن صلى لا بد أن تستمر النية إلى جميع الصلاة، فإن صلى نافلة أو فرضا ثم حدثته نفسه بقطع الصلاة بطلت عليه الصلاة، لا بد من إعادتها جديدة. ومن عزم أن يقطع الصلاة أن يتركها ويغادرها افتكر حاجة قد جاءك الشيطان وصلك لك أن متاعك خارج الدار أو خارج المنزل لا بد من ربه إلا ترد عليه، وقد تأخذ من الصلاة وعزم على ذلك ولم يفعل استمر فيها ولا يبطلها؟ يبطلها، لا بد من عادة من جديد، لا بد أن يستأنف النية من جديد. متى عزم على تركها بطلت، لأن النية يجب استصحاب حكمها إلى آخر العبادة. فمن عزم على قطعها في أثناء العبادة أو شك فيها بطلت عليه تلك العبادة. واضح هذا؟ ثم قال وإن قطعها في أثنائها بطلت، وإن تردد في قطعها، التردد غير العجل، شرع في كل فريضة. ثم فكر أنه في الركعة الثانية يمكن يقطع الصلاة، إنه يخشى هجوم مسافر أو خروج ضيف أو حصول كذا، عزم على ذلك. فيقول التردد على وجهين، بعض أهل العلم قال لا تبطل عليه صلاته لأن التردد في منزلة السفر، وبعضهم صحح صلاته لأن التردد ليس في قوة السفر. نعم. فإن أحرم بفرض فبان قبل وقته انقلب نفلا، وإن أحرم به في وقته ثم قلبه نفلا جاز. أراد أن يصلي المغرب فصلى وبعد ذلك أدرك أن الشمس لم تغرب، هل يقع الفرق؟ لا يقع. فما الذي تكون الصلاة؟ قال تكون لله عز وجل نفلا. واضح هذا؟ فمن صلى صلاة المغرب ثم علم أن هناك جماعة قائمة، ما حصل جماعة، صلى وحده منفرد، ثم علم أن هناك جماعة قائمة فقطع الصلاة، فأراد قطع الصلاة يعني يحولها نفلا، تصح ولا ما تصح؟ جاز تحويلها نفلا لأنه غرض مشروع، هذا الغرض مشروع. بعض الحال ولو أراد تحويل هذا الفرض نفلا لا لغرض مشروع، أنا الآن كفلان ودخلت الصلاة وأريد أن أبحث عن وقت أجد فيه نشاط نفسي، فسلم من ركعتين وقالوا له هذا لا أسأل، لا تكتب لك نفلا ولا حسنة لك فيه، أن ما قصدته ليس بمشروع، لا ما لو حول فرضه إلى نفل بقصد الجماعة فذاك قصد مشروع فأجر عليه. هذا قصد المؤلف رحمه الله من هذا الكلام. اقرأ العبارة. فإن أحرم بفرض فبان قبل وقته انقلب نفلا، وإن أحرم به في وقته ثم قلبه نفلا جاز، ويحتمل أن لا يجوز إلا لعذر، مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة، مثل أن يحرم منفردا، مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة، وإن انتقل من فرض إلى فرض فضلت الصلاتان. وإن انتقل من فرض إلى فرض فضلت الصلاتان، لأنه قطع نية الأولى ولم ينوي للثانية من أولها. وسرع في صلاة الظهر ثم حول هذه النية إلى صلاة العصر، قال هذه لا تصح وهذه لا تصح، لما لم تصح الأولى؟ إنه قطعها، النية لابد أن تكون مصحوبة لجميع العمل على جميع العمل، فما استصحبها وما استمرت حتى انتهى العمل. وأما الثانية فلم تقع صلاة صحيحة لأنه لم يبدأها بنية صحيحة. هذا الذي أراده المؤلف رحمه الله. نعم. ومن شرط الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما. من أراد أن يصلي بالناس قيامه في المحراب أو في مقدمة الصفوف، هذه نيته أنه يصلي بالناس جماعة. فإذا دخلت أنت مع الإمام نيتك أنك تقتدي بهذا الإمام، واضح؟ لكن من دخل مع الإمام علمت أن هذا الإمام لا تصح الصلاة خلفه لأنه ترك ركنا أو شرطا، تعلم أن صلاته باطلة في أي من الأحيان، وتعلم أنك لو تصلي مع الناس لاتهموك بالزندقة والمروق وما إلى ذلك، أردت أن تدخل مع الإمام لكن لم تنوي صلاة الجماعة، تنوي أنك تصلي منفردا، هل تصح المتابعة هنا ولا تصح المتابعة؟ كونه ركع ترفع معه ورفع ترفع معه وتسلم تسلم معه لا تصح المتابعة. أنا جبنا أتينا بهذه الصورة لبيان أن من صلى مأموما لا بد أن يعرف أنه مأموم، ما يصلي وهو منفرد. ومن صلى إماما يعلم أنه إمام، لا يصح أن يصلي مأموم. هذا الذي قصده المؤلف أنه من صلى إماما فلا بد أن يعلم وينوي أنه إمام، ومن صلى متابعة لإمام يعلم أنه مأموم متابع لذلك الإمام. نعم، هذا هل يكفر جماعة من الإسلام؟ وإن أحرم منفردا ثم نوى الاهتمام لم يصح في أصح الروايتين. كم بقى عليك؟ عجل؟ كم؟ وإن أحرم منفردا ثم نوى الاهتمام لم يصح في أصح الروايتين، وهو المذهب، وصححه في الشرح والفروق وجزم به في الوثيق، لأنه لم ينوي الاهتمام في ابتداء الصلاة، ولأنه نقل نفسه مهتما فلم يجد ثنية إمامته فرقا ولا فرقا. هذا يحصل، يحصل كثير، يدخل الإنسان الحرم المسجد فيصلي، يدخل الداخل الآخر فيراه يصلي فيعيد إليه أن يصلي خلفه، فيكون هو إمام والثاني مأموم. حين دخل في الصلاة كان ناويا إماما أو لم يكن ناوي؟ كان ناوي. يقول المذهب عند الحناجلة أنه لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة المنفردات، هذا التابع المأموم لا تصح الصلاة، والإمام إن نوى الإمامة في أثناء الصلاة لا تصح، هذا المذهب. وفيه قول آخر وهو الصحيح الذي يوافقه ما فعله الصحابة، أنه لو جاء أحد فتابعهم صح صلاته ولو لم ينوي الإمام ابتداء، لكن يقولون في المذهب أن هذا لا صح. عرفنا رأي قول الفقهاء قولان من المذهب، المذهب أن من لم ينوي الإمامة ابتداء ثم دخل آخر فهو عزليه أن يتابع لك وأنت إمام صلى به إماما، يقول هذا لا صح صلاته. والسبب في ذلك أن النية لم تكن من أول الصلاة، نية الإمامة لم تكن من أول الصلاة، هذا هو السبب الذي يبطل به الصلاة. والقول الآخر هو الصحيح أنه تصح إمامته، إن الإمام والمأموم كمن تنوي أنك تصلي خلف هذا الأسود أو هذا الأبيض أو هذا الطويل أو القصير، هذا لا يضر. وإن نوى الإمامة صح في النمل ولم يصح في الفرض، ويحتمل أن تصح وهو أصح عندي. من قال الكلام ده؟ فإن أحرم مأموما ثم نوى الانفراد لعذر جاز. لو دخل مع إمام في إحدى القرى أو القواعد ثم قام الإمام فأطال، وتذكر هذا المأموم أنه صاحب حاجة، لو تركها لخسرت عليه حاجة، ولو غادر الجماعة ثم بنى صلاته منفردا تبطل عليه صلاة ولا صلاة صحيحة؟ إن كان العذر فصلاة صحيحة، كان العذر فصلاة صحيحة، لأن هذا وقع في أيام الصحابة رضي الله عنهم، يوم صحابي صلى معاذ رضي الله عنهم بأهل قباء فانفتل أحد الصحابة وخرج فقالوا منافق منافق وشكوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سأله النبي صلى قال أنا صاحب زرع ولي ناظر وهذا طول في الصلاة فخشيت على مالي، فعاتب النبي صلى الله عليه وسلم معاذ قال فالثامن أنت يا معاذ إذا صليت خفف بالناس، النبي الضعيف السقيم ذو الحاجة. الشاهد لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الذي خرج من الصلاة بعرف الصلاة، ما طلع الصلاة صلاة باطلة، فدل من كان له عذر، من كان له عذر وجيه يا أخوان ما يعذر كذا خبيث، من كان له عذر وترك صلاة الإمام وصلى منفردا والله أعلم بالنيات فصلاة إن شاء الله قبيحة. نعم. وإن كان لغير عذر لم يجد في إحدى الروايتين لا يجوز له ذلك. وصراحة غير صحيح لأن فيه مفسدة كبيرة، أولا فيه عبث بالصلاة، والأمر الثاني فيه إعادة للمصلين بأنكم اتهموا هذا الإمام، وهذه في تفريق الكلمة في صف عصى المسلمين وفي تفريق جمع الناس. المفروض الناس يجتمعوا ويلتئموا ويحبوا بعض، إذا كان الإمام صاحب سنة وصاحب خير ولا يعرف عنه إلا كذا إلا كذا فلا يصح الإنسان يقطع الصلاة ويصلي وحده ولا تترك الجماعة، لأنه كأنه يوغي حضور الناس على الإمام، وهذا لا يجوز. نعم. وإن نوى الإمامة لاستخلاف الإمام إذا سبقه الحدث صح في ظاهر المذهب. الإمام يصلي قد يترك الإمام الإمامة لأثناء الصلاة لعذر، فيصعد واحد من خلفه يصلي بالناس على مأموم أصبح إماما. صلاة السنة ليست صحيحة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها الصحابة رضي الله عنهم. إذا كان الإمام عذر فذهب أن سحب من خلفه ليتم الصلاة، وصلاة الإمام